من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة من مواليد عام 1950 بمحافظة الغربية. تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري. ضيفة هذه الليلة عملت بالمحاماة لمدة 30 عاما، وهي محامية لدى محكمة النقد والمحاكم العليا. تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944. وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية، وأيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد، إلى جانب عضويتها بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة. وهي أيضا عضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة. ضيفة هذه الليلة حصلت على العديد من الأوسمة والدروع وشهادات التقدير من منظمات محلية وعربية ودولية في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وقضايا حقوق المرأة والنشاط الاجتماعي والسياسي والتشريعي. فحصلت على درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي عام 1990، وكذلك الوسام الملكي البحراني عام 2004. حصلت على درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، وكذلك درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999. حصلت على درع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عام 1988، وكذلك درع المحكمة الدستورية الإسبانية عام 2004. كما حصلت على وسام المجلس الدستوري بتونس عام 2007، وكذلك درع اتحاد الكتاب والأدباء الأفرو أسيوي عام 2003، ودرع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية عام 2005. كما حصلت على درع الدفاع عن حقوق المرأة. في 22 من شهر يناير من عام 2003 صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، فأصبحت صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية العليا سابقا المستشارة تهاني الجبالي. أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر. إنها المحامية الكبيرة المستشارة الأستاذة تهاني الجباني. برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير يا فندم. أهلا بيك، وكل سنة وانت طيبين. قبل أن أخوض في هذا الصدق وهذا الحلم الذي تحقق كأول قاضية في مصر، اسمح لي أن أبدأ منذ البداية من محافظة الغربية، إحدى محافظات شمال مصر. أنا طبعا أنا بعتز جدا جدا بإني ابنة هذه المحافظة، محافظة الغربية، وإني أنا اتولدت في طنطا وتربيت في طنطا، لكن من خلال وجودي في هذا المكان عرفت مصر كلها. ليه؟ لأنه في طنطا طبعا المقام الأحمدي سيدي أحمد البدوي هو واحد من قادة المقاومة ضد الاستعمار، ضد الحملات الصليبية، وكانت سيرته بتتروي لينا وإحنا أطفال، ويقولولنا ليه سموه أبو الفتيان، لأنه كان متحلق حواليه كل الشباب، وبعدين يقولولنا ليه كان متحلق حواليه بسطاء الشعب المصري في تل الحدادين وتل النحاسين، مناطق شعبية فيها أصحاب الحرف والمهن كلهم متحلقين حوالين المقام، أو غنوا له أغنية يقولوا له فيها الله الله يا بدوي جاب الأسرة. ليه؟ لأنه كانوا بيغيروا على معسكرات الأعداء ويحرروا اللي يأسروهم من شعب المصري، فئات الشعب المصري وهم في المقاومة ضد الحملة الصليبية. في نفس الوقت في طنطا الكاتدرائية الخاصة بماري جرجس، فكنت ما بين المقام الأحمدي وبين كنيسة ماري جرجس، بعرف كمان أنه هذا البطل العظيم اللي هو خلص الشعب المصري من التنين اللي كان خطير جدا، وكان يعني معروف عنه البطولة أنه حرر الشعب المصري من الخوف من هذا الوحش الخطير جدا اللي كان بيلتهم الأطفال وكان بيروع النساء، وكان يعني إيه الناس بتخاف تقرب من نهر النيل لأنه موجود فيه، فهو قتله. القصة هنا لما بتروى لطفله بيتربى عليها بيعرف معنى التضحية من أجل الوطن، إنه إنه إنه دول إحنا عاملين مقام للسيد البدوي وعاملين كنيسة ماري جرجس ليه؟ لأنهم في وجدان الشعب المصري، يعني كان دايما مولد ميت دمسيس فيها ماري جرجس المولد ده، وطنطا فيها مولد السيد البدوي. ليه الناس اللي بيجوا لمولد السيد البدوي هم اللي بيروحوا ميت دمسيس عشان مولد ماري جرجس؟ مسلمين ومسيحيين محدش بيبقى عارف ده مين ولا مين، ولا حد بيسأل هم الناس دي راحة مسلمين بس ولا دول راحة مسيحيين بس، لا كنت تلاقي طنطا كلها. من خلال القيمة دي انا اتعرفت على فكرة تضحية والفداء من اجل الوطن، انه الناس دي عليت في زمانها في قلب وجدان الشعب المصري لانها قدمت له عطاء وطني. في نفس الوقت هي محافظة صناعية فيها قلعة صناعية في المحلة الكبرى مصنع النسيج، وبجواره المصانع اللي اكتملت في مرحلة معينة رغم ما يتعثر منها الآن، إلا أنها قلعة صناعية كبيرة، كفر الزيات قلعة صناعية كبيرة. فعرفت معنى قيمة الصناعات الكبرى لما كنا بنروح وإحنا صغيرين نزور مصنع غزل المحلة، أو وإحنا أطفال في المدارس ياخدونا عشان نشوف مصنع الزيوت والصابون في طنطا، ونشوف مصانع كفر الزيات، فيبقى الطفل هو بتربى عارف قيمة التنمية، قيمة إن بلده بلد صناعي، بلد يقدر يصنع ويقدر يعمل حاجة. في نفس الوقت هي محافظة زراعية وفيها زراعات واسعة لأنها في قلب الدلتا، فكانت بتدي مردود كبير في معرفة إيه هي مصر. فكل ده أنا شفته وأنا بتربى في مدينة طنطا ومحافظة الغربية. سيادة المستشارة اسمحي لي، هذا عن محيط البيئة الخارجية وعن محافظة طنطا مسقط رأس حضرتك، ولكن داخل محيط الأسرة البسيطة لسيادة المستشارة تهاني الجباني، كيف كانت الوالد والوالدة؟ الحقيقة يعني هو ده المكمل بقى الأسرة. أنا بفخر بأنه إيه والدي كان من أسرة إقطاعية طبق عليها الإصلاح الزراعي كله، وكان من العائلات الغنية. والدتي ابنة الطبقة الوسطى، وكانت من اللي تعلموا بدري، لأن هي ثالث واحدة تعلمت في مدرسة المعلمين العليا زمان بعد السيدة فاطمة عنان، هي نمرة ثلاثة. جيلها ما كانتش بيشتغل، جيلها كان يتجوز ويقعد في البيت ويربي الأولاد. فهي اشتغلت في الفترة دي، اشتغلت مدرسة لغة عربية وتربية دينية، وخدت تجربة العمل وخلفتنا احنا سبعة وفي نفس الوقت كنا يعني بنرصد منها بقى اهتمام كبير جدا بتنمية مواهبنا، بتنمية قدراتنا، تثقيفنا. يعني كانت عملنا مكتبة في البيت، في الصيف بقى ما نخلص الدراسة تعملنا مسابقات القراءة الحرة بحيث كل واحد فينا يقرأ حاجة ويلخصها ويجي يشرحها لها، وتجيب له هدية يعني حاجات صغيرة كده، لكن في النهاية بتنمي فينا حاجة اسمها البحث عن المعرفة والقراءة. ان احنا كنا بنشوفها وهي بتحتفي يوم الخميس بحفلة الست ام كلثوم، وتقعد تعمل لنا كيكات وبطفورات ومش عارف ايه، ونشوف بقى جمال انه احنا ما عندناش الا الراديو الصغير الخشب بتاع زمان، ووالدي بقى باصدقائه قاعدين في الصالون وهي قاعدة في الصالة اللي فيها الانتريه، واحنا قاعدين كالاطفال بقى رايحين جايين بالاثنين، والبيت فيه انتظار لحدث مهم جدا ان الست ام كلثوم هتغني. ده مشهد علمني قيمة الفن، وعلمنا الاحتفاء بيه، وعلمنا قيمة الحياة الاجتماعية، انه لازم نختطف في وسط زحمة الحياة لحظة نستمتع فيها بالفن، وكمان نلتقي بأصدقائنا وأحبابنا يعني وسط الحياة العملية. وسط الحياة العملية، لأنها ست بتشتغل وبتشتغل دي وعندها 7 أولاد دي. تخيل أنت في الزمن ده اللي كانش فيه تلاجة الخشب اللي بتحط فيها التلج، عشان وما كانش عندنا، كان عندنا بوابير قبل ما يجي البوتاجاز. يعني أمهاتنا دول تحملوا عبء خطير جدا في تحقيق ذاتهم اللي هم قدروا فيهم يتعلموا ويشتغلوا وتحمل مسؤولية بيت. فأنا شفت ده في أمي، شفتها في وعيها الوطني، لأنه سنة 56 أنا كان عندي 6 سنين، شفتها متطوعة في الحرس الوطني ولبسة الكاكي وهي والمدرسات اللي من المدرسة، وطبعا إيه بيشتغلوا على فكرة التمريض بقى وبتاعه، كان في غارات أيامها حرب العدوان الثلاثي سنة 56 على بورسعيد وقناة. فأنا شفت المشهد ده وما سألتها أنت يا ماما راح فين أنت لابسة كده ليه، قالت لي بلدنا في خطر، في عدو بيضربها، في عدو بيهاجمها، بلدنا في خطر. فطفل عنده 6 سنين لما يحس بأنه أمه بتتصرف بالطريقة دي، كانت حطمنا لوحات في البيت فيها جلاء الأعمال الثورة، فحطمنا لوحة بتعبر عن تأميم القناة، ولوحة عن خروج آخر جندي إنجليزي من مصر إلى غير راجع، وحطمنا لوحة يعني فعلا الله يرحمها يعني علمتنا الوعي الوطني مبكرا. وكانت كمان عاملة عبقرية تربوية، انها كانت عملنا حيط كامل دهناه لون زيتي كده، وقالت لنا انتوا بقى الحيطه دي من الكوكو، بس لقيت حيطان البيت ملك انا، عشان ما نكتبش عليها ما نخططلهاش على الحيطان، وانت عارفه الاطفال كلهم بيعشقوا حكايه انهم يكتبوا على الحيطه، فهي راحت مخصصانا حيطه في اوضه من الاوض اللي كنا بنقعد فيها، وجبنا بقى ايه تباشير ملونه جميع الالوان، بحيث ان ايه كل واحد اللي عايز يرسم واللي عايز يكتب واللي عايز مش عارفه ايه، كل عندنا مساحه. طيب مش دي معلمتنا حريه التعبير مبكرا؟ انا عمري ما حسيت ان في بيني وبين اخواتي الصبيان فارق، ما كانت بتتعامل معانا بمنتهى المساواه في كل شيء، حتى اعباء المنزل. يعني ايه الولد ما يتعلمش يقدر ياكل نفسه؟ افرضوا ان جاله ظرف زوجته عيد او سافر او سافر او قاعد لوحده او ظروف شغله فرضت عليه الغربه، يموت من الجوع ولا يعرف يتصرف؟ اعتقد ان هذه العقليه، عقليه المراه المصريه البسيطه المدبره المتعلمه المثقفه القادره على بناء اسره مثلما بتذكري سيادة المستشارة، أعتقد أنها فقدت من المجتمع المصري للأسف. للأسف يعني إحنا فعلا ما احتفظناش بالعناصر اللي كانت بتقوي البيت المصري. يعني الكلام ده ما أنا بحكيه دلوقتي لأن أنا بفكر فيه بالوعي، بقول إيه إيه اللي عملته والدتي كان تنشئة وتربية صحيحة. بفتكر هذه الوقائع، بفتكرها دلوقتي بالوعي، فبحس انها نجحت فعلا في انها تبني 7 أولاد كلهم يعني الحمد لله، يعني مفيش حد فيهم فاشل، مفيش حد فيهم بالعكس، كانوا كلهم متقدمين وكانوا وتحملوا مسؤولياتهم في الحياه بشكل صلب. اما انا اشوف بقى والدي كمان الله يرحمه، يعني مارس دور غير عادي في ترسيخ قيم كبيرة جدا بالنسبة لي. هو أولا كان بيشتغل في الصليب الأحمر في بداية حياته، وكان موجود في ألمانيا، فبتعلم اللغة الألمانية، بكلم الجزائر الألمانية كويس. برغم من كده كان يرفض يتكلم إلا بالعربي مهما كان، لما يقول إيه لازم نحترم لغتنا القومية. فشوف أنا تعلمتها من إيه؟ من سلوك والدي. وفي نفس الوقت بقى كان أروع شيء، هو كان صديق الشيخ مصطفى إسماعيل الله يرحمه، والشيخ سيد النقشبندي الله يرحمه، وكان عندنا الأنبا يؤنس كمطران الغربية الله يرحمه هو كمان. شو كنت بشوفهم هم مجتمعين. اتصوري بقى اما ايه الاقي عندنا في بيتنا كل الكوكبة العظيمة دي، فالاقيهم قاعدين بيتكلموا في السياسة وبيتكلموا في الفن وبيتكلموا في حياة الناس واحوال الغربية واللي بيجرى ويعني كل حاجة. وبعدين كان عنده عود، والدي كان عنده عود كان بيحب يعزف عليه، فيروحوا شادين العود والشيخ مصطفى اسماعيل يعزف على العود، والشيخ سيد النقشبندي يبتدي بقى يتجلى ويردد بقى يعني الترنيمات التصوفية الجميلة دي. وكان أنبا يونس عنده ناي صغير كده حطه في جيبه فيطلعه ويبتدي يعزف عليه في روعة المشهد اللي أنا وأنا طفلة لما أشوفه. حد يقدر يجي بعد كده يقسم ضميري الوطني ويقولي المسلمين ومسيحيين، ولا يقسم ضميري الوطني ويقولي تعصبي دينيا؟ ما يقدرش. ليه؟ لأنه التربية والتنشئة حصنتني بدري. سيادة المستشارة، هل هذه التربية هي ما كانت وراء أو كانت الدافع لحضرتك في أن تسلكي هذا الطريق؟ هل كان حلم يراودك منذ البداية؟ أم أن التميز في الطريق هو من فتح لك هذا الباب فوجدت نفسك في يوم من الأيام أمام هذا الباب؟ يعني أنا بشكرك على السؤال ده، لأنه الحقيقة أنا كنت متفوقة في الثانوية العامة، بس دخلت كلية الحقوق عشان أبقى محامية. أنا كان حلمي المحاماة، وطلعت واتخرجت ومن أول يوم رحت تقيت في نقابة المحامين ونزلت واشتغلت محامية. اشتغلت محامية 30 سنة قبل ما يعني تشرفني المحكمة الدستورية العليا بترشيحي كأول قضية مصرية وتوافق كل الجهات المسؤولة ويصدر قرار الرئيس بذلك. خلال 30 سنة اشتغلت في المحاماة باجتهاد شديد جدا، وكنت بحب المهنة لدرجة انه يعني عارفة اللي بيعمل الجهد بيلاقي صدى، انه الجيل الكبار يعني انه قباء احمد الخواجة الله يرحمه، النقيب عبد العزيز الشباجي، النقيب مصطفى البرادعي، كلهم يعني كانوا يعرفوني وانا في منتصف الطريق لانه ابقى محامية معروفة، فيحسوا بوجودنا في المحاكم. انا جيل اللي كان منه استاذ سماح عاشور واستاذ صبر عمار، واحنا جيل واحد، كنا مجتهدين، كنا بنثبت وجودنا، وكنا بنثبت وجودنا في المحكمة وباجتهادنا في الشغل. انا كنت بنزل مع الوكيل وانا محامية تحت التمرين، وانا اتمرنت الحقيقة في مكتب الدكتور رئيس الدولة الله يرحمه، وهو مفكر عربي كبير، فكمان ساعدني من زاوية تانية على اني ايه اوسع عمق وعي السياسي وعي الفكري. لكن كنت بنزل مع الوكيل المكتب الصبح الساعة 7 عشان اشوف الاجراءات جوه المحكمة من اول ما بنودع العريضة وبندفع الراس، ده حرص شديد. ايوه، عشان اعرف المهنة بالكامل، عشان ما باخدهاش من فوق، مش من السطح، مش قاعدة في المكتب وبس او خايفة انزل للحياة. بنزل اقعد في الجلسات اللي فيها القضايا الكبيرة وانا لسه صغيرة عشان اسمع مرافعات المحامين الكبار، اشوفهم اترفعوا ازاي اقنعوا القاضي بالدفع القانوني اللي بيقولوه. فعلا يعني كنا جيل مجتهد نحاول نبني خبرتنا بنفسنا. ما فيش خبرة جديدة متعلقة بالمحاماة ما درستهاش في كلية الحقوق، ما رحتش درستها وقعدت في صفوف الدرس عشان اتعلمها، سواء كان التحكيم التجاري او قضايا الملكية الفكرية او القضايا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، ولانه في يعني تطور هائل جدا في منظومة الجريمة، وجريمة متعدية الحدود وجريمة الإرهاب، دي كلها خبرات تنمية مهاراتي المهنية. عشان كده الجيل اللي كان موجود من الأوضاع على المنصات كان يعرفني، ويثق في قدراتي المهنية. وده اللي ساعدني فعلا على الدخول للقضاء من أوسع الأبواب، لأنه اللي رشحني للمنصب كان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، ولو لأنه المحكمة الدستورية العليا اقتنعت وكان فيها طبعا رئيس عظيم ومؤمن بدور المرأة الدكتور فتحي نجيب، وهو اللي عرض عليهم أننا نكسر حاجز غياب المرأة المصرية عن منصة القضاء، لأنه كان شكلنا يعني إيه ما يلقش بمقام مصر الحضاري، لأنه سبقنا 11 دولة عربية، سبقنا 39 دولة إسلامية، ووصلت فيها المرأة لأعلى مناصب القضاء. وأنا ما بنساش كلمة أستاذي الراحل العظيم الدكتور فتحي نجيب لما بلغني بالخبر وبلغني بأن أنا يعني مرشحة بأول قضية مصرية وأن الجمعية العمومية للمحكمة وافقت. فأنا بقول له دكتور فتحي هنبدأ بالمحكمة الدستورية، قال لي ده الاعتذار الوحيد للمرأة المصرية، أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين، أن نبدأ من قمة العمل القضائي من المحكمة الدستورية العليا. قال لي عشان الغياب طال، قال المرأة المصرية الله يرحمه كان مؤمن جدا بدور المرأة وكان شخصية وطنية مثقفة ومستنيرة حقيقة، وبالتأكيد كان صموده أمام فكرة أنه كان فيه أراء كتير في القضاء مش موافق على دخول المرأة للقضاء، لأنه القضاء فئة محافظة، فصعب جدا ان انت تهزي الفئات المحافظه. لكن فعلا نجحنا في اننا نغزو لهذا الصمت الخطير تجاه المراه المصريه. النهارده 70 قضيه مصريه على المنصات في كل المناحي، وتفتح البيت وتفتح البيت. في عام 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين سيادتك نائبه لرئيس المحكمه الدستوريه العليا صحيح لتصبحي اول قضيه مصريه، لكن على الجانب الاخر وكما حضرتك ذكرتي سياده المستشاره، أثار قرار التعيين جدل واسع في الأوساط السياسية والقضائية ذاتها. سؤالي لحضرتك سيادة المستشارة، كيف استطعت المواجهة وكيف استطعت إقناع هؤلاء المعارضين لهذا القرار؟ الحقيقة أنا كنت عارفة طبعا أنه قرار جديد على المجتمع لازم هيواجه بموجات من الرفض من المتشددين الدينيين ومن المتشددين الدنيويين الاثنين يعني. وأنا الحقيقة يعني خط التجربة بإصرار على أني أثبت أن المرأة المصرية قادرة على النجاح. أولا اشتغلت في القضاء بكل اجتهادي لمدة 10 سنوات بندية شديدة جدا مع زملائي الاثنين عشرين قاضي اللي هم قمة العمل القضائي في مصر، فكانوا بيحسبوا ألف حساب لرأيي وموقفي ودوري في القضايا، وكل القضايا اللي موجودة في المحكمة الدستورية قضايا كبيرة وحساسة. حاجة تانية إن أنا أدرت حوار وطني فعلا، أنا عندي حوالي 60 ساعة مسجلة بحوارات في كل أنحاء مصر، مفيش مكان في مصر ما حاورتوش، مفيش حد ضد او مع الا وكان بيني وبينه حوارات موجوده في مؤتمرات وفي ندوات وفي لقاءات. وسعيد طبعا لاني انا ما رفضتش اي حوار يتم، اعلام، صحافه، داخل الجامعات، داخل الكنيسه، داخل مركز البحوث الاسلاميه، مع المجتمع المدني بكل اطيافه، مع شخصيات لها يعني تأثير في الرأي العام، كل ده مسجل عندي بصوت وصورة. ليه؟ لأن أنا اعتبرت أنه دوري وواجبي أني أثبت القرار، فلازم يشعروا بوجود هذه القضية ومن هذه العقلية التي حصلت على هذا القرار. بالضبط، لأنه أنا ما كنتش قاضي صامت. خدي بالك انه ايه القضاء في بلادنا قضاء صامت، ما بيتكلمش وما بيتكلم. انا بالذات ما سكتش وكنتش قاضي صامت، وتعاملت مع الموضوع باعتبار ان عندي رساله تجاه المراه المصريه لابد ان احقق فيها تثبيت القرار ثم النجاح المهني الاثنين. ان انا اشتغلت في القضاء باجتهادي واثبت وجودي، وفي نفس الوقت اثبت القرار لدى الراي العام. فحاولت من زاويتين، الزاويه الدينيه اكدت انه ليس في الاسلام ما يمنع المراه من تولي القضاء، وفي نفس الوقت ناقشت اللي بيقولوا انها مش قد المسؤوليه، ما تقدرش على المستوى مش عارف الجسماني ولا الذهني ولا كتير من المناحي كانت بتتقال ان المراه لا تصلح القضاء من خلالها. فانا ناقشت الاثنين، واعتقد انه هذا الحوار الوطني الواسع كان مدخل لتثبيت القرار ايضا. الشيء بقى العظيم انه انا خلال 10 سنوات من القضاء أنا قعدت 10 سنين في نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. خلال هذه الفترة كنت أحيانا أطل على المشهد العام بلقاءات محسوبة، سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، أو أكتب مقال وأنشره في الأهرام، لما لقي أنه أنا كقاضي دستوري يمكن أن يكون لي رأي في هذا الموضوع الذي يخص المجتمع. وبالتالي فكنت جزء من الجماعة الثقافية. إبداء الرأي في الشأن العام أنا مارسته بحرفية شديدة جدا، بحيث أنه لا يشتبك مع المهنة ولا يشتبك مع دوري كقاضي، ولا يقلل من حجم استقلالي كقاضي ونزاهتي كقاضي. فده كان صورة جديدة للقاضي، يمكن كانت في البداية محل تحفظ. فقلت لهم صورة القاضي الحديث اختلفت، ما هوش بس على قد أدائه للدور على منصة القضاء. فأنا كنت عارفة الفاصل ما بين حيادي كقاضي، واني ما اتكلمش في حاجة تكون معروضة عليا، لكن كمان مشتركة على الحالة الوطنية العامة. انا اعتبر ان هو ده الدور اللي كان واجبي ان اديه، وحاولت بكل اجتهادي ان اديه. الحمد لله وقد وفقتي واتقنتي هذا الاداء سيادة المستشارة تهاني الجبالي. وسيادتك ربما شاركتي في ثورة 25 يناير في يومها الثالث بوجود حضرتك في ميدان التحرير على الرغم من منصبك الرسمي. واسمح لي سيادة المستشارة، من أخذ النجاح وتحقق حلمه في العهد القديم أو في هذا العهد تحديدا ربما لم يكن متضررا، وبالتالي لم يتضامن مع الثوار، ولم يكن من المتفقين مع حدوث هذه الثورة. لكن رغم من منصبك الرسمي كما ذكرت في هذا الموقف والوضع الحساس من هذا المنصب الرسمي، إلا أن حضرتك تضامنتي. سؤالي لسيادتك سيادة المستشارة وبصراحة شديدة، ألم يكن هناك تخوف تسلل إلى فكر وذهن المستشارة تهاني الجبالي وقتها في حالة عدم نجاح الثورة وفي حالة بقاء النظام وقتها بأن يهدم الحلم وما وصلت إليه وما حققته المستشارة تهاني الجبالي وقتها؟ يعني أنا الحقيقة وقتها طبعا كنت أغامر بمنصبي وبمكانتي في الدولة المصرية انتصارا للإرادة الثورية للشعب المصري، لأن أنا تشبثت بالرؤية التاريخية، لأن أنا درست كويس قوي علم الثورات. ومش هقول لك ما هو أخطر من كده، يعني أنا كنت موجودة فعلا في الميدان يوميا من 3 يوم للثورة، لكن يوم 30 يناير كان فيه لقاء تلفزيوني، وكان معي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء في هذه المرحلة، وعلى الهواء مباشرة قلت أنه شرعية النظام سقطت بخروج الجماهير للشارع، وأنه لم يعد هناك شرعية لاستمرار النظام. يعني كمان أنا جزفت بأني أسقط الشرعية عن النظام علنا، وده معناه انه لو فعلا الثورة دي انتكست وما نجحتش كان ممكن ابقى في السجن. يعني كمان انا كنت بشعر انه طبعا وعي سياسي، لان انا مارست المحاماة 30 سنة، كنت في قلب الحالة السياسية المصرية، يعرفني كل الاطياف السياسية في مصر، كانت ارائي معلنة وواضحة في نقضي للنظام في اطار الحريات، في اطار الاستبداد السياسي، او في اطار انعدام العدالة الاجتماعية لما ابتدى يبقى فيه تكديس للثروة والسلطة في يد اقلية على حساب الاغلبية، وبدأت مصر تعاني من فجوة خطيرة جدا بين الطبقات الاجتماعية، وابتدى يبقى فيه فعلا اغلبية في الشعب المصري بتعاني، فلاح المصري بقى بيعاني، العامل المصري ارتبك خطير جدا بالخصخصة وبخروجه من المعاش المبكر، وكل ده تراكمات بتحصل في المجتمع المصري. يعني هل كنت تتنبأي باطلاعك على كل هذا بحدوث الثورة؟ يعني أنا كنت شايفة أنه 5 سنوات عاش فيها النظام في أخطاء بتتراكم، وصلت بيه لمرحلة انسداد المسام بينه وبين الشعب المصري، وأتصور أنه قادر على أن يحمي كل هذه المنظومة بالقوى الأمنية أو بالقوة السيطرة السياسية بالحزب الحاكم، كل اللي احنا كنا شايفينه. أضاف هي عبء كمان ضرب القيم الجمهورية بأنه يبقى فيه مشروع للتوريث من الأب للابن، وإحنا عارفين أن ده كان القشة التي قسمت ظهر البعير، لأنه الأخطاء كانت وصلت لمرحلة خطيرة جدا على مستوى اجتماعي اقتصادي ثقافي، ثم يجي كمان مشروع بتوريث الحكم معناه انك بتضربي القيم الجمهورية. عشان كده انا كنت شعرة انه مصر بتعيش حالة ثورية، لكن امتى هيحصل الانفجار محدش عارف. في نفس الوقت ده لا ينفي ان مصر كانت رهن مؤامرة، يعني انا بفرق بين وجود المؤامرة والحالة الثورية، لان وجود الثورة والحالة الثورية كان حقيقي. شعب المصري نزل عمل كتلة حرجة لم تستطيع كل محاولات احتوائها بالحلول اللي طرحت من السلطة الحاكمة انها تخليه يرجع بيته، مش كده؟ لانه الانهيارات اللي حصلت في السلطة، انهار شرعية البرلمان فتحل، وانهار شرعية مؤسسة الرئاسة فخرج الرئيس من المشهد السياسي، انهارت شرعية الامن الوطني اللي هو مسؤول عن انسحب من المشهد السياسي. دي اركان دولة، أركان الدولة لما تبتدي تنهار يبقى إحنا داخلين على إيه؟ على الفوضى الشاملة التي كان يتمناها لنا أعدائنا. وفي نفس الوقت استخدام تنظيم الإخوان للأسف الشديد كان عنوانه إراقة الدماء، لأنه كثير من اللي حصل في الاستهدافات أنا أثق إنه ما كانش في نية أي طرف إنه يسيل الدماء من الدولة المصرية، لكن وجود التنظيم السري بعد الإخوان المسلح ودخوله طرف في حسم هذا المشهد الثوري، لأنه الإخوان نزلوا يوم 28 بالليل وأنا شفت ده في الميدان. وبالمناسبة لأن أنا كنت عضو مجلس نقابة المحامين دورتين على التوالي، والدورة الثانية كان معايا 16 قيادة إخوانية، فأنا عارفة منهجهم وعارفة هيعملوا إيه. وما شفت في الميدان واحد من قيادات اللي مسؤولة عن الميليشيات بتاعتهم في منطقة السيدة زينب والضرب الأحمر، وقلت له في قلب الميدان انتوا هنا ليه وناويين تنزلوا بميليشياتكم؟ دي شهادة من حضرتك للتاريخ. طبعا، وانا يمكن هذه شهادة لسه ما كتبت شهادتي للتاريخ الحقيقة على وقائع كتيرة جدا ربما تغير من يعني كثير من القراءة للمشهد، لانه كنت عارفة ان الاخوان هينزلوا اولا في اطار السيطرة على المشهد، فيبتدوا انهم منظمين، وفي نفس الوقت هيبتدي مسار مختلف تماما عن اللي استهدفه الشعب المصري. وتأكد وتعزز هذا بعد خروج مبارك من الحكم بنزول الشيخ القرضاوي للميدان. في هذه اللحظة بدأ تخوفي الكبير على المسار الثورة وعلى إمكانية أن تنجح في تحقيق أهدافها، لأنها حتنحرف بالمشروع الخطير جدا اللي هو مشروع الإخوان، اللي هيبقى خطورته في إيه؟ إنه عشان يقوم لازم يهدم الدولة الأول. ومن هنا سؤالي سيادة المستشارة لسيادتك، هل لو كان انصاع الثوار وقتها للاستسلام والتسليم لفترة انتقالية كما طلبت سيادتك وقتها، هل كنا تجنبنا هذه المؤامرات اللي حضرتك بتتحدثي عنها، وهل كنا أيضا تجنبنا تبعات ما حصدناه فيما بعد من فوضى خلاقة حدثت في مصر؟ طبعا، لأنه أنا طلبت بإلحاح، وربما يعني تنبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر في هذه المرحلة لأنه اللي قلته كنت فيه على حق، بس بعد فوات الأول للأسف، لأن أنا طلبت بأن الدستور أولا وقبل بناء السلطات والمؤسسات، وأنه لا يجوز إجراء لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات برلمانية ولا أي حاجة إلا بوضع الدستور. وكنت بطالب بأن اللجنة التأسيسية تبقى معينة، وتبقى معينة من تنويع معينة من الشعب المصري، وخط في هذا معركة كبيرة جدا، لأنه كنت عارفة كويس أن التيارات الدينية المتشددة هي الأكثر تنظيما، وإذا جريت انتخابات بدون وضع الدستور سيصلوا للحكم وسيطبقوا ما يريدونه، وهو مشروع مغاير تماما للدولة الوطنية اللي احنا عارفينها. وعملت يعني محاولات كتيرة جدا، يمكن لما يجي وقت كتابة مذكراتي بقى وقعد اكتب ايه اللي جرى في موضوع الدستور اولا وقبل المؤسسات، يعني هقول فيه كلام كتير قوي. يمكن يغير كتير من المعلومات اللي هي متداولة، خصوصا ان سيادتك كنت من اوائل المطالبين بعدم وضع العربة امام الحصان باجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور، واعتقد اننا دفعنا ثمن هذا باهظا عندما تولى الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. بالتأكيد بالتأكيد، لأنه أولا هو لم يكن رئيسا لمصر، وإنما كان مندوب تنظيم الإخوان المسلمين في قصر الرئاسة، وكان لا يملك قراره، وقراره كان بيتخذ في مكتب الإرشاد. لازم نبقى عارفين ده، أنه الشعب المصري بمنتهى الذكاء التخط أنه يدار من مكتب الإرشاد، بحيث أنه لما خرج في ثورة 30 يونيو كان بيقول يسقط حكم المرسي، مش بيقول يسقط حكم الرئيس مرسي. ده معناه ان الوعي الشعبي فهم اين القرار يؤخذ، من الذي يحكم ومن الذي يقرر. فهو كان مجرد اداه ضعيفه كمان، لانه كان بيؤتمر بامر التنظيم بشكل مباشر، وهذا في حد ذاته جعل سقوط الشرعيه عنه يعني متكرر ومتعدد. اولا الشرعيه الدستوريه، لما يلغي الدستور اللي هو حلف اليمين على احترامه، سقوط الشرعيه الدستوريه ليه؟ اما يبتدي الشعب المصري يخرج غاضبا فيسيب ميليشيات التنظيم تيجي تضربه وتموته على باب قصر الرئاسه، فهذا سقوط لشرعيه الرضا الشعبي عنه على طول. اما يبقى وصل لمرحله انه الدم بيراق امام عينيه ولا يدين من اراقه، لان دول تنظيمه، يبقى حرمة الدم ان اي قيادة في الدنيا اذا تلوثت يدها بدماء شعبها بقت مصيبة. يعني حضرتك دستورية حكمتي باسقاط الشرعية. انا اذا الشرعية علنا في التلفزيون المصري، النشرة اللي ذاعت خبر الغائه للاعلان الدستوري المكمل واصداره الاعلان الدستوري الكارثي اللي هو حصل فيه كل حاجة، وقال ما حدش يراجع قراراتي والقضاء اللي قدامه اي قضايا يقفلها، يومها لحسن الحظ انه كلموني في التليفون وهم في زيو النشرة بعد ما خلص ياسر علي اللي كان متحدث رسمي البيان بتاعه، فبيكلموني علق عليها، فانا في التعليق دقيقتين ونص اسقطت الشرعية عن الرئيس، وقلت لهم الرئيس محمد لم يعد رئيسا شرعيا للبلاد لانه الغى الاعلان الدستوري الذي اقسم اليمين عليه، وهذا يخرجه من دائرة الشرعية الدستورية. وقلت ده في التلفزيون المصري في المعاشرة. فتاني يوم الرئاسة راحت بعتها للمحكمة الدستورية شريط فيه هذا التسجيل، وقالت لهم اتخذوا إجراءات تدريبية تجاه المستشار التاني، لأن هي كده أسقطت الشرعية عن الرئيس. وأنا اجتمعت الجمعية العمومية في المحكمة وقلت لهم أنا مازلت عند رأيي، وأنتم تعلموا جميعا أن الشرعية الدستورية قد سقطت عن الرئيس، لأن هي الشرعية الفعلية بتسقط قبل ما يتم إقرارها قانونا. التاريخ مش أحداث، التاريخ درس، لازم نقرا التاريخ ونقرا دروس التاريخ ما بين السطور. وانا اعتقد ان اريا تاريخ بلدي قريه يعني كبيره، يعني هذه القراءه الوطنيه التاريخيه اللي حضرتك ذكرتيها سياده المستشاره الحقيقه بتحلني الى سؤال غايه في الاهميه. كنصريه قديمه، هل تعتقدي ان النصريه كمنهج سياسي تصلح لمصر الآن لتعبر بها من أزمتها؟ شوفي، عبد الناصر لم يكن ناصريا، وإنما كان مشروعا وطنيا وقوميا. الناصرية كانت هي المشروع الوطني والقومي اللي بيقوم على الاستقلال الوطني، على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وتزويد الفوارق بين الطبقات، وفي إقامة اقتصاد وطني قوي ذاتيا الأول بالصناعة والزراعة وتعظيم الثروة الوطنية اللي بين إيدينا الأول قبل ما ندور على الصديق والشقيق. بتقوم على حماية الأمن القومي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. فكرة الناصرية، أنا ضد فكرة أنها تبقى اسمها الناصرية، لأنه عبد الناصر هو مرحلة في تاريخ مشروع وطني ممتد، أحيانا ينتكس وأحيانا يتقدم. لازم نبقى مؤمنين بأنه المشروع الوطني هو المطلوب البحث عنه والتفتيش عنه. مطلوب نعرف موقع الثورتين 25 يناير و 30 يونيو من تاريخ مصر، عشان نبقى عارفين رأسنا من رجلين. ليه احنا احيانا يبدو الامر ضبابي، احيانا نختلف على ما لا يجوز الاختلاف عليه، لاننا ما عندناش وثيقة فكرية لهذه الثورة او تاريخ صحيح لهذه المرحلة ستوضح الرؤية في كل مرحلة معطياتها. التاريخ لا يعود للوراء، ولا يتكرر، لكن بنستخلص منه العبر والدروس. ولما بناخدها بشكل صافي ونبقى عارفين فيه اين كان الصحيح اللي نبني عليه وفين السلبي اللي لازم نتركه، بيحصل الانتقال. انا بعتبر ان احنا واقفين على اعتاب الجمهورية الثالثة، لانه كان في جمهورية تانية لما حصل تغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كان في معطيات، هي المعطيات دي وصلتنا لمرحلة كمان كان دايما يقولوا ايه مصر اولا بمعنى الانغلاق، انه ايه انغلقنا عن دورنا العربي، انغلقنا عن دورنا الافريقي، لم نعد نمارس الدور القيادي على مستوى العالم الثالث، بقينا تابعين للولايات المتحدة الامريكية بشكل كبير. يعني هذه مرحلة قامت عليها الثورة، زائد انها كمان ضربت العدل الاجتماعي في مقتل، لانه بقى فيه تركيز للثروه والسلطه في يد اقليه على حساب الاغلبيه. احنا النهارده بنتعافى، لانه ايه عايزين نسترد روح مصر، عايزين نسترد قدره مصر على نعيد مصر للعالم، عايزين نقدم مصر مره ثانيه لدورها العالمي ولدورها والعربي، لان احنا في مرحله فيها حرب وجود على المنطقه العربيه كمان. يعني دي اخطر مرحله في تاريخنا هي اللي احنا فيها دلوقتي دي. فاذا كان الوضع كده يبقى احنا محتاجين هذه الروح اللي فيها الامتداد التاريخي، ان احنا مش بنخترع مصر، مش بنخترع الثوره المصريه، الثوره المصريه ممتده بامتداد المشروع الوطني. دايما اعضاء مصر عايزينها منكمشه فيبتدوا يضغطوا عليها، انما مصر لما تخرج من النهر الى البحر بتبتدي تبني قوتها. احنا عندنا دم وريق على الاسفلت، والشعب المصري كل يوم بيشيل شهداءه على كتافه ويهتف لبلده. معنى كده ان احنا دفعنا ثمن غالي من الشرطه، من الجيش، من الشعب المصري، فمش هنكرر الخطا. احنا هنستمر اما يبقى في خطا في السياسات، هنقف ونقول ده خطا وعايزين نصححه، لكن عمرنا ما هنهد الدوله المصريه. تلاقي الشعب المصري عنده دلوقتي وعي بفكره التمسك بان الدوله ما تتهدش. دي فكره العدو ما كانش عايزها، عشان كده بيحاول يجرب علينا يعني ايه خطط جديده، لانه مصر مستهدفه حتى الان، فلازم نبقى منتبهين لده. عشان كده تلاقي الشعب المصري وقت الخطر ايده في ايد جيشه، انه هو عارف ان عنده سلطه روحيه فبيلجا للمسجد والكنيسه، لانه بالنسبه له عنده سلطه روحيه، انه لو صار على حاكم مستبد بيغيره بحاكم وابتدي عهد جديد. فالشعب مصري مختزن ده كله جواه، هو يتصدقي ان ده شعب عادي، ده شعب عبقري وشعب قادر من خلال كل المعاناة انه يشوف فين النقطة اللي يمسك فيها لانها نقص الضوء. ده حصل في كل المراحل، واعتقد انه في المرحلة الحديثة سيقف علم الثورات كثيرا أمام الشعب المصري وعبقريته في ما حدث خلال 5 سنوات السابقة، رغم كل ما أصابه من يعني شدة ومن يعني تضحيات، لأنه حقيقة مرهوم بهذا مش بس مصر، مستقبل المنطقة العربية بالكامل. المحامية الكبيرة والمستشارة الأستاذة تهاني الجبالي، هل ندمتي على فقد كرسي البرلمان؟ لا إطلاقا، لأنه أنا مفعليش طموح شخصي، أنا ساندت طيار سياسي آمنت به وهو التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية. كنا نسعى لمحاولة لإلقاء طوبة في الماء الراكد، لأننا مؤمنين بضعف الأحزاب القائمة وعدم قدرتها على تمثيل القوى الاجتماعية تمثيل عادل. نزلنا بهذا الطيار السياسي، أما أنا حاولت أن أنا ينزلوا وأنا أساندهم، ألحوا وأصروا أن أنا أبقى على رأس هذه القائمة، أي ما كان أنه في ناس أفزعها هذا الصوت ويعني حصرت وتأمرت عليه أو عملت أي حاجة، إلا أنه في النهاية أنا فخورة جدا بهذه التجربة. أولا لأني حققت المرأة المصرية انتصار جديد، لأنه أنا قدت طيار سياسي، وقيادة الطيار السياسي معناها أن احنا بننتقل من خانة التمثيل الفردي لإمكانية أن يقود سيدة مصرية طيار سياسي، وده في حد ذاته ما خدناهوش كتير من الناس. لكن يبقى انه هذه القوى الاجتماعيه هي مصر، هي الشعب المصري. قد يختلف او يتفق البعض حول ارائها وتصريحاتها، ولكن ما لا يختلف عليه اثنان تلك الوطنيه في مواقفها. وأعتقد أنه هو ما كان وراء حصولها على لقب أول قاضية مصرية، وهو شرف لا يدانيه شرف. المحامية الكبيرة والمستشارة السيدة تهاني الجبالي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وحقيقة سعدت بكل ما أدليت به من أراء وتصريحات في هذه السهرة في شهر المرأة كما يوصف. أنا بشكرك شكر عميق جدا، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء. أكيد كنت معك فيه صادقة وصريحة، ويمكن قلت معلومات جديدة ما قلتهاش قبل كده، وأنا بعتز كتير بأنه أي حديث بيبقى في إعلامنا الوطني في راديو مصر الوطني وتلفزيون مصر الوطني بالنسبة لنا بيبقى شرف كبير، ولأن إحنا مصرين على أنه إعلامنا الوطني سيبقى، وأن إحنا محتاجينه ومحتاجين دوره ومحتاجين نعزز هذا الدور، لأنه عايزين نواجه واقع إعلامي مرير مش هنواجهه إلا ببصلة وطنية حقيقية، ولن يتبناها إلا الإعلام الوطني. وبشكرك كتير على هذا الحوار. بشكرك سيادة المستشار. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.